من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس قط إلا بجنبتيها ملكان يناديان يصلحان من على الأرض غير الثقلين: أيها الناس هلموا إلى ربكم ما قل وكفى خير مما كثر وأنهى. ولا غرقت إلا بجنبتيها ملكان يناديان: اللهم أعط منطقا فلكا وأعط منطقا فلكا. هذا الحديث رواه الطبراني والإمام أحمد وابن حبان والحاكم والبغوي وصححه الحاكم وفقه الذهبي وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. وقال محقق ابن حبان صحيح على شرط مسلم. الحديث عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس قط إلا بجنبتيها ملكان يناديان يصلحان من على الأرض غير الثقلين: أيها الناس هلموا إلى ربكم، يدعونهم إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال على طاعته. ما قل وكفى خير مما كثر وأنهى. ولا غربت إلا بجنبتيها ملكان يناديان: اللهم أعط منطقا خلفا وأعط منطقا سلفا. هذا الحديث فيه الدعوة إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى وعدم الانشغال بالدنيا والاكتفاء منها باليقين، فإلا ما قل وكفى خير مما كثر وأنهى. وحديثنا اليوم يعني عبارة عن موضوعين: الأول تذكرة أو موعظة. الحقيقة يعني هي وجهها أحد إخواننا الأفاضل الأخ نجدي الجلالي في رسالة له بعنوان رسالة من غريق. هي تعكس حالة كثير منا نحتاج في الحقيقة لهذه التذكرة الوجيزة البليغة، ولذلك إن شاء الله نتوقع بها هذه الليلة. ثم بعد ذلك نستهد في جواب سؤال يتعلق بحكم الكتاب في غير المسائل الثلاثة. يقول: إن الناظر المتحقق لأحوالنا جزء الكثير منا قد جعل الدنيا أكثر همه ومبلغ علمه، يعدو وراءها ويلهث في سبيل تحصيلها، كلما نال منها شيئا ازداد يعني عضوه وجنه وراءها عله ينال منها اشياء اخرى. كما قال الشاعر: فما قضى احد منها لنعمته ولا انتهى ارض الا الى ارض. فالانسان الذي ينتهي في الدنيا ويؤدي الاعمال الصالحه الى ان يخرج لا يمكن ابدا ان يخرج، لا يمكن ان يخرج. لماذا؟ لان اعمال الدنيا لا تنتهي ولا يقضي احد منها ابدا لنعمته. فعليه ان يجعل الهموم هما واحدا، يجعل هما هو ارضاء الله سبحانه وتعالى، يتولى الله سبحانه وتعالى تيسير امور دينه ودنياه. اما احوالنا في الاخره فتجارتها عندنا كاسده لا يلتفت اليها الا اقل القليل، مع ان الامر المتامل لايات القران الكريم يجد ان الله سبحانه وتعالى عند الحديث عن الاخره يحثنا على السعي الحقيقي الى الاخره. ولذلك اذا تاملنا سعر تعبيرات القران مثل قوله تعالى: فسروا الى الله. الذي يسر يعني لابد ان يكون مسرعا جدا الى اقصى سرعه، فسروا الى الله. كذلك يقول تعالى: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض وعزت للمتقين. وقال ايضا: سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض. وقال ايضا: لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهناك تنافس امرنا به وهناك تنافس نهينا عنه. اما الذي امرنا به فهو في القران الكريم بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى معلومه اهل الجنه، قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، امر بالتنافس في الاثار. اما الدنيا فقال فيها عليه الصلاة والسلام ولا تنافسوا يعني في أعراض الدنيا. أما الآن فتجد أغلب الناس يتنافسون في الدنيا ويغفلون عن التنافس في الآخرة. عند الحديث عن الدنيا نجد أن الأمر بتحصيل الدنيا كان أهون والسرعة أكثر، كما قال سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا امشوا في مناكبها وكل من مثل افعل أي سابقوا أو في ذلك يتنافس المتنافسون. ما قال في الدنيا مثل هذا فليعمل العاملون، ما قال فيها سابقوا إلى الدنيا، وإنما قال فامشوا لك يعني أهون وأبطا. نعم فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقكم. فقال تعالى فإذا فضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. في أول الآيات كنا نتكلم عن صلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا بعدين فاسعوا إلى ذكر الله. لكن إذا فضيت الصلاة فانتشروا في الأرض مجرد انتشار لطلب الرزق الحلال. لكن الحقيقة الباقية والقائمة هي أن القلب لا يتسع ابدا للدنيا والاخره، القلب لا يتسع للاثنتين معا. فقد قال صلى الله عليه وسلم من احب دنياه اضر باخرته ومن احب اخرته اضر بدنياه، فاكلوا ما يبقى على ما يطمع هما لا يطمع. فالدرتين اذا ارضيت احداهما اخفت الاخرى. اما ان تظن ان انك ترضي الاثنتين فهذا يقع وهذا لا يكون، فاما الدنيا واما الاخره. وليس المطلوب وليس معنى هذا الكلام الاعراض الكامل عن الدنيا وفهم الجهد في الدنيا على انه الحق والحرمان يعني الرغبه عنها بمره. فحقيقه الجهد في الدنيا هو تجريد القلب عن محبتها. فالمسكنه التي يحبها الله سبحانه وتعالى من عبده ليست مسكنه فقر المال. اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في جمله المساكين، كان هذا دعاء النبي عليه الصلاه والسلام. وكان يسال الله سبحانه وتعالى مما يساله يعني ان يرزقه حبه وحب من يحبه وايضا ان يرزقه حب المساكين. وامر بان يلزم هؤلاء الذين يعني يريدون وجه الله سبحانه وتعالى وان لا يعود عنهم الى اصحاب الدنيا كما بين ذلك في اكثر من موضع في القران الكريم. فاذكر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون عنها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فالمسكنة المقصودة ليست مسكنة الفقر، لأن الفقر شيء مذموم. يكفي في ذمه أن الفقر المالي، يكفي أن الرسول عليه السلام قرنه بالكفر فقال أعوذ بك من الكفر والفقر في أنصار صلاح المصر، أعوذ بك من الكفر والفقر. ف يعني هذا تمثيل عن الفقر من هذا الأمر. المال عين على الدين، المال يؤدى به القرض، الزكاة عين من الفروض، ويستغنى به عن القرض ويقام به العين. فالمال بلا شك يعني امر مهم، لكن المقصود مسكنة القلب وليس مسكنة ذات اليد، وهي انتصار القلب وذله وخشوعه وتواضعه لله سبحانه وتعالى. هذه المسكنة لا تنافي الغنى. كيف يكون الانسان غنيا مكتفيا وفي نفس الوقت مسكينا، مستقيم غليل لله سبحانه وتعالى. فلا يفترض ان يلزم القول لازم الفقر المسكنة. يمكن يكون الانسان غنيا ومع ذلك مسكينا، يعني غليلا منتصرا لله سبحانه وتعالى. فالجهد في قوله تبارك وتعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، هذا هو الجهد كما قال البليس رحمه الله تعالى. فهو يليق بهذه الآية لكلمة كما قال عز وجل في الآية لا أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تأسوا على ما فاتكم من أمور الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم. فالجاهل لا يفرح من الدنيا بموجود ولا يسأف ولا يأسف منها على مفقود. وقال الإمام أحمد في الجهد هو عدم فرحه بإقبالها ولا حزنه على إدبارها. وسئل الإمام أحمد عن الرجل يكون معه 1000 دينار هل يكون جاهدا؟ قال نعم على طريقه ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. فليس الزاهد من لا مال عنده، وإنما الزاهد من لم يشغل المال قلبه وإن أوتي مثل ما أوتي قارون. التحذير انما هو من تغير الدنيا في قلوب الناس فتتحول نيتهم من عمل لرفعه الاسلام وعباده الله الى طلب جاه ومنصب ومال. فالمفروض ان تكون الدنيا في يد الانسان لا في قلبه. كما يضرب بعض اخواننا مثالا طيبا لتوضيح هذه الحقيقه، يقول الدنيا مثل السفينه، السفينه ما دام الماء خارجها تستطيع ان تمشي في هذا البحر الخضم كاملا جماليا، اما اذا دخلها الماء في داخلها واستوطن داخلها غرقت وهلكت. فكذلك الدنيا اهم شيء الا يستقر حبها يعني في قلب المؤمن، فاذا دخلت القلب اثرت عليه دينه. ولذلك يقول عليه الصلاه والسلام: ما رؤبان زرعان ارسلا في غنم باكثر لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني هذا تفسد الدين اكثر من مما يفسد يعني الرؤبان الزرعان اللذان ارسلا واطلقت ايديهما في غنم لا راعي لها. فكيف تظنون برؤبين زرعين مطلقي الحريه في حرص هؤلاء يعني الزرعان؟ فالفساد الذي يتحصل من وراء هذين الزوجين اشد من حرص المرء على المال وعلى الشرف يعني اكثر لدينه. فمكر الشيطان هو انه يخالفنا بسلاحنا، ويعني هو ياتينا من حيث لا نتوقع. يقول: فالكثير منا عندما يعار عليه انفعاله بالدنيا تجد عنده الحجج والمعاذير والتدبيرات التي لا تنتهي معدد هي عنده سلفا، مثل السهام والصواريخ. اذا كنت له الاهين عليك او كما قال يعني عليه الصلاه والسلام يعني ان روح الكنز نفث في روحي انه لم تجد رأس حتى تستيقظ رزقها، فاتقوا الله وهينوا في الطلب، يعني هينوا عليكم في طلب الدنيا تستميتوا في طلب الدنيا، فاتقوا الله وهينوا في الطلب. فتجد هذا اذا ذكرته مثل هذا المعنى يسارع باستدلال بقول الله تبارك وتعالى، يقول قال الله تعالى: والذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. وقوله تعالى: كل من حرم دينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالسعي في طلب الرزق يظهر في الاسلام حيزا محدودا، ليس كل ما يكون طلب الرزق وطلب الدنيا هو كل ما يظهر الانسان. اي نعم. فهذا احد واجبات الفرد المسلم وليس كل واجباته. وقد يتصدق بعضهم بهذه المقوله التي كانها ايه في القران او حديث من المعصوم عليه الصلاه والسلام، وهي العمل عباده، العمل عباده، طلب الدنيا عباده. ومنهم من يعني يحول دون من يعني المرغوبين او العاملين عنده في مدرسه في مطلع في اي مكان يحول دون ان يدون الصلاه، يقول: نحن في عباده، العمل عباده، حتى لو اخرج الصلاه عن وقتها، حتى لو اخرج العصر عن وقت، حتى لو أدى الامتحانات بعد صلاة الجمعة. فيقولون: العمل عبادة. هذا من تلبيس إبليس على أولئك يعني الجهلة. فالنفقة على الأهل وعلى الأولاد طلب الرزق الحلال هذا واحد من الواجبات، من الواجبات على المسلم. فعندك الوقت كله، كيف تساعده على الوقت الذي هو مخصص لأيات واجب الصلاة مثلا؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موصولا. فهذا واحد من الواجبات. فالمسلم مطالب باصلاح نفسه وتزكيتها وتربيه اهله والعمل لدين الله سبحانه وتعالى من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، كما قال تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. فيقول صلى الله عليه وسلم: السعي كعبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخليفه، ينتظرون في جمع المال او في طلب الدنيا ويتجرا بعض هؤلاء الجهله، يعني يسكنهم انت في حلم إذا عدت إلى البيت في المساء اجمع كل الصلوات، جميل جميل تصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء لتطبقها كل الصلوات مع بعضها قبل أن ينام. ومما يتصل أن كثيرا من الناس ينخدعون بهذه الفتاوى المهمة وبالفعل يفعلون هذه الجريمة الكبرى. هذا لا يغني عنهم شيء، هؤلاء آثمون طبعا، لماذا؟ لأنهم يسهل عليهم أن يسألوا أهل العلم وأن يسألوا أهل الذكر ليبينوا لهم، يعني أن هذا ضلال مبين أن تخرج الصلاة عن وقتها بحجة طلب الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام: بائس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخليفة، إن أعطي رضى رضي وإن لم يعط فخر، بائس وانتكس وإذا فيك ثمن كتب، كذا عبد آخر بإعلان فرسه في سبيل الله، أسعف أو نعم أقع فراسه مضرة القدمات إن كانت الفراسة كانت الفراسة وإن كانت الساقة كانت الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن تقع لم يشفع. فهذا رواه البخاري. فيقول الأخ الفضل هنا هذه الرسالة أرسلها إلى كل مسلم أحاطت به الدنيا فصار أثيرا لها تسجله كيف شاءت. أرسلها قال رب الله عز وجل أن تصله قبل غياب الأوان. وهو يسميها رسالة من غرور. رسالة من غرور. الحقيقة الرسالة يعني فيها الخوف في التعبير والخوف في الشعور. وفعلا كثير منا بل يعني أغلبنا يحتاج لهذه الفرصة. يقول يرسل هذه الرسالة إخواني في الله. يرسل إليكم هذه الرسالة أخر لكم يعيش بينكم بآمالكم وآلامكم. هذا الأخ انتبه فجأة فوجد نفسه يغرق ويغرق ونظر حوله فوجد الكثير منكم مثله يغرقون. وعندما حدق النظر فيهم وجدهم جميعا في ظروف واحدة ومناط بالترك. وجد أغلبهم متزوجا أو تخرج في الجامعة وانفرد بالوظيفة. فعلم أن سبب غرقه وغرقه يرجع إلى غير ذاته في الدنيا. ينام على تفكير في الرزق والأولاد والسفر والعناية إلى أخره. فيحافظ على موعد العمل لا على موعد الصلاة. فوجئ أنه لا يحافظ على صلاة الفجر التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها. أما بقية الصلوات فالكثير فيها نازل والدنيا قد استولت على قلبه. عندما أراد صاحبنا أن يتذكر آخر يوم قامه تطوعا قامته ذاكرته. وعندما أراد أن يتذكر آخر ليلة قامها فوجئ أنها في رمضان. بحث عن مصحفه فوجد أن التراب يعلوه ونظر إلى مكتبته فأحس أن الكتب تكفي من إهمالها وتكفي إلى الله التراب الذي يعلوها. وتأمل حاله فوجد انه لا يدخل الله الا في المناسبات. وفي ذات صباح استيقظ على وفاه احد اقرانه الذي كان يتمتع بصحه جيده ولا يكتفي من علمه. وذهب مع الاهل والاقارب لجسمه. فعندما حانت لحظه ادخاله القبر واهاله التراب على وجهه هزه هذا المنظر هزا عنيفا وزلزل كيانه وجعله يسوس من ركبته ويستيقظ من سباته ويتذكر انه لا بد من دخول هذا القبر الموحش الذي لا انيس فيه الا العمل الصالح. فانتبه صاحبنا فوجد نفسه يغرق في الدنيا فبكى على نفسه وانتحب وتذكر حاله في بدايه طريقه الى الله واثناء الدراسه الثانويه والجامعيه. فقد كان محافظا على الصلوات في المسجد خصوصا صلاه الفجر. وكان المصحف لا يغادر دوره الا عند دخول الخلاء ولم يكن يمر الاسبوع الا ويقوم فيه. وكانت له مع الليل رقصات ينادي فيها ربه عز وجل. فما الذي حدث؟ تذكر الاخ ان بدايه التدهور في حاله كانت بعد التخرج في الجامعه. فعندما اصبحت عليه تكاليف معيشيه واعباء ماليه وتطلعات مستقبليه فعليه ان ينفق على نفسه وعليه ان يتزوج وعليه ان يعد المسكن فاذا اعده فعليه ان يزوده بالثلاجه وسائر الكماليات وعليه. فبدا يتناول تدريجيا عن طاعات كان يؤديها وبين له الشيطان سوء عمله لانها فتره قصيره وتتنقضي ولكنها طالت وطالت. واصبح التنازل قطعه وكل يوم تزداد الدنيا تزينا له. فاصبح يعمل في وظيفه من الصباح حتى العصر ويرجع الى بيته بالغداء وينزل بعد العصر لوظيفه اخرى حتى العشاء واخرى من بعد العشاء حتى الحاديه عشره او الثانيه عشره ويعود الى البيت وهو يحلم بالسرير لكي يرتمي عليه وينام ليستيقظ على عمله في الصباح. وهكذا كل يوم ينطبق عليه قول القائل نرفع دنيانا بتمهيد ديننا فلا الدين يبقى ولا مال يقطعه. أصبح من يربطه بالإسلام مظهره إن كان يحافظ عليه وصلاته والتي يعلم الله مدى خشوعها. أما بقية يومه فللدنيا. عندما انتهى هذا الأخ إلى حاله وفوجئ بهذا الواقع المريض علم أنه سائر في طريق الهلاك لا محالة في ذلك. فربما ترك الصلاة كما ترك ما قبلها، وربما تخلص من مظهره الإسلامي كما تخلص من أشياء كثيرة كان يظن سابقا أنه من المحال التنازل عنها. وعندئذ انتابت هذا الأخ موجة شديدة من الأسى والحزن على نفسه، وتناول أحد كتب الرقائق من مكتبته، فإذا به يرى أن أطباء القلوب قد تخطوا هذا المرض منذ قرون. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: فمن العجائب أننا إذا أردنا المال في الدنيا زرعنا وغرسنا واتجرنا وركبنا الانتحار والبراري وخاطرنا ونجتهد ونسد ونسعى في طلب أرزاقنا ولا نثق بضمان الله لنا. ثم إذا طمعت أعيننا نحو الملك الدائم المقيم فنعنى بأن نقول بألسنتنا: اللهم اغفر لنا وارحمنا. والذي عليه رجاؤنا وبه احتجاجنا ينادينا ويقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ويقول: ولا يغرنكم بالله الغرور، فيقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يعني يقول: إذا كنت طلب الرزق الذي هو مضمون تكف وتقع، إذا كان لك أحد الرزق مضمون وعون عليك تقول له كل شيء بسبب، يرد كل شيء بسبب. يقول: إذا كنت الرزق المضمون تقع وتكف وتقول كل شيء بسبب والنظر قطع على كريم. فالكريم في الدنيا ليس كريما يعني في الآخرة، إذا كان كريما في الآخرة هو كريم أيضا في الدنيا. اترك طلب الرزق يكون كل شيء بسبب، الله ربط الكريم بالمكبرات، فكذلك في الآخرة أيضا لا يبدأ من يعني أخذ غيره الأسباب، خاصة أن الله في الآخرة لا ضمن لك الجنة. يقول الإنسان: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. يقول: كل ذلك لا ينجينا ولا يخرجنا من أوزية ظهورنا وأمامنا. وطبق الشاعر عندما قال: أرى رجالا بأدنى الدين قد صنعوا وما أراهم غضوا في العيش بالدين، فاستغني بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. وقال الحسن: المبادرة المبادرة فإنما هي الأنفاس، لو حدثت انقطعت عنكم أعمالكم التي تتفرغون بها إلى الله عز وجل. رحم الله امرأ نظر إلى نفسه وبكى على عدد ذنوبه. يقول: وإلى مصاحبنا يقرأ كلمة قالها الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه الذي عاش فترة مع التابعين، فرأى حالهم أقل من حال الصحابة، فنصحهم نصيحة أحس هذا الأخ أنها موجهة إليه وإلى الإخوة في عصرنا هذا. قرأ هذا الأخ كلمة أبو الدرداء رضي الله عنه فإذا به يقول فيها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لبحثتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولهانت عليكم الدنيا ولآثرتم الآخرة. ثم قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه من قبل نفسه: لو تعلمون ما أعلم لقضيتم إلى الصعوبات أي إلى الطرقات، تجأرون وتبكون على أنفسكم ولتركتم أموالكم لا حارث لها ولا راجع إليها إلا ما لا بد لكم منه، ولكن يلين عن قلوبكم وتر آخرة وحضرها الأمل فصارت الدنيا أملة بأعمالكم، وكنتم كالذين لا يعلمون فبعضكم شر من البهائم التي لا تدع هواها مخافة من ذي عاقبته، ما لكم لا تحابون ولا تناصحون فأنتم إخوان على دين الله، ما فرق بين أهوائكم إلا خبت طرائركم، لو اجتمعتم على البر لتحاببتم، ما لكم تناصحين في أمر الدنيا ولا تناصحين في أمر الآخرة، ولا يملك أحدكم النصيحة لمن يحبه ويعينه على أمر آخرته، ما هذا إلا من قلة الإيمان في قلوبكم، لو كنتم توقنون بقول الآخرة وشرها كما توقنون بالدنيا لآثرتم طلب الآخرة لأنها أملة لأموركم. فإذا كنتم حب العادلة غالب فإن نراكم تدعون العادلة من الدنيا للآجر منها، فتدون أنفسكم بالمشقة والاحتراف في طلب امر لعلكم تدركونه. فبئس القوم انتم ما حققتم ايمانكم بما يعرف به الايمان البالغ فيكم. فان كنتم في شك مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فاتونا بمجلنا لكم ومنه يكون من النور ما تطمئن اليه قلوبكم فالله ما انتم بمن قوت بعقولكم فنعبركم. يعني عقولكم كامله وتستطيعون اعمالها في البحث عما يصلحكم. انكم تستمرون صواب الراي في دنياكم وتاخذون بالحزم في اموركم. ما لكم تفرحون باليسير من الدنيا تصيبونه وتحزنون على اليسير منها يفوتكم حتى يتبين ذلك في وجوهكم. اذا كان حصل ملل يسيرا جدا يحزن في الملكيه. اذا اكتسب ملل يسيرا جدا يفرح فرحا شديدا حتى يتبين ذلك في وجوهكم ويظهر على السنتكم. وتسمونها المصائب اي خساره الدنيا تسميها مصيبه وتقيمون فيها المآثم. وعامتكم قد تركوا كثيرا من دينكم ثم لا يتبين ذلك في وجوهكم. تقصير في الدين لا يكون مأثما ولا يحزن ولا ينفعل ولا يتغير حاله. كما يعني قال بعض السلف ابو بكر بن عياش قال مسكين محب الدنيا يسقط منه درهم يسقط منه درهم فيظل النهار ويقول انا لله وانا اليه راجعون. وينقص عمره ودينه ولا يحزن عليه. لا يحزن على عمره او دينه. اذا اتى من ميلاد ومرت عليه سنه جديده يكون حفل عيد ميلاد. هو لا تقف لاقام مأتم. هذا معناه انه اقترب من القبر اكثر. انه يولد بقدر محدد من العمر والايام والامثال. فالعمر في الحقيقه هو انقص ليس يدين. العمر الذي علم وعلم الله انك تعيشه بمرور السنوات ينقص ام يزيد. والمسكين يعني يكون احتفالا يسميه حفل عيد الميلاد وهو اللي ينفقها لكان هذا يعني مناسبة غم وهمه من الاخرى الاقرب الى الحق. اي نعم. يقول ابو بكر بن عياش مسكين محب الدنيا يسقط منه درهم فيظل نهاره يقول انا لله وانا اليه راجعون. مصيبه اليوم. وينقص عمره ودينه ولا يحزن عليه. كما يقول يعني الشاعر فقل بكل مصيبة في ماله وإذا يصاب بدينه لم يشعره. يقول إني لأرى الله قد تبرأ منكم يلقى بعضكم بعضا بالسرور وكلكم يفرح أن يستقبل صاحبه بما يرضاه. يعني معناه أنكم يغشوا أن يأخذ منكم ثياب الآخر وكلكم مسرور من الآخر. ما فيكم من يتبعر غيره رغما إذا رأى على أخيه معصية أو مخالفة يخاف أنه إذا أنكر عليه ونصحه في دينه فإنه سيدخل تحدثه أو يعكر عليه وبالتالي يسر هذا المواد التي بينهما. فيعني يداهم بعضهم بعضا ويدافع معهم عن معهم. كل واحد فيه عيب فيخاف إذا هو نصح أخاه أكون سيأخذ عليه نفس هذا العيب أو عيب من نوع آخر. فبالتالي يعني هناك عيب سلمي وحماد لا يتدخل أحد في نصيحة الآخر حتى لو كان على حساب الدين. يقول اني لارى الله قد تبرأ منكم يلقى بعضكم بعضا بالسرور وكلكم يفرح ان يستقبل صاحبه بما يفرح مخافة ان يستقبله صاحبه بمثله. فاستحقتم على الغل ولأتت ملاعيكم على الزمن وتصافحتم على رب الأجل ولا يجد ان الله تعالى اراحني منكم والحقني بمن احب رؤيته. ولو كان حيا لم يصابركم فان كان فيكم خير فقد اسمعتكم وان تكونوا ما عند الله تجدوه يسيرا وبالله استعين على نفسي وعليكم. يقول ان زعز الاخ من هذه الوصيه لانه علم انه هو المقصود بها وكثير من اخوانه كذلك فبكى على نفسه وانهمرت دموعه على خديه وترك نصيحه ابي الدرداء بعد ان زلزله. فإذا به يقرأ نصيحة سيد التابعين الحسن البصري رحمه الله تعالى وينصح الناس ويقف داءهم بقوله أيها العبد الآبق عد إلى مولاك مولاك يناديك بالليل والنهار من أتاني يمشي أتيته هرولا وأنت عنه معرض وعلى غيره مقبل لقد ردمت أبحث الغبن وقتلت أكبر الخسران. انتبه أيها الغافل فإنما أنت أيام معدودة فإذا ذهب يوم ذهب بعضه ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل وأنت تعلم تعمل فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. يقول اشتد التحاب صاحبنا على نفسه وعلى صوت نبيه فإذا إن يسمع صوتا يقرأ القرآن يقول ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فهتف صاحبنا بأعلى صوته وهو يبكي بلى لقد آن يا رب لقد آن يا رب. وتغيرت معامل حياة هذا الأخ بعد هذه اللحظة فبدأ في تنظيم ألفاظه وبدلا من أن يجعل لله عز وجل أوقات فراغه وضع لنفسه أوقاتا ثابتة للقرآن وبدأ يحافظ على الساعات من صيام وقيام ونحوها وعاد مرة أخرى إلى دروس العلم في المساجد وبدأ يألف دروس الله ويتحين الأوقات لكي يخلو بالله ويناديه. نظر صاحبنا بعد فترة من هذا التغيير إلى دنياه فوجد أنه قد أصبح يرضى بالقليل ووجد البركة في هذا القليل فبدلا من أن يتعامل مع الأسباب وكل أمره لله واثقا أن الرزق بيده. وتذكر صاحبنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغا ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خير الخلق؟ أن مر بك نعيم الخلق؟ فيقول لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك من شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب لا مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فحمد الله أنه بدأ في العودة في طريق أهل الجنة قبل فوات الآن. ولكنه نظر إلى تجارب السابقين فعلم أن أي إنسان مهما أوتي من تقوى وعلم لن يستطيع أن يسير بمفرده إلا من رحم الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. فعلم أنه لا بد لكل أخ يمس بالتحسن والزيادة في دينه أن يتخذ بنفسه مجموعة من الأخوة مهما كبر عددها من ذوي الهمة العالية في أمور الدين يعين بعضهم بعضا على الطاعات. بقى وقول فيما بينهم على الذكر والصيام والصيام والإنفاق والاجتناب المحرمات. إذا نسي أحدهم شيئا ذكره الآخر. فمضى صاحبنا يبحث في من حوله من الإخوة عن هذه الموالين التي كان يظن قبل هذه الصحوة أنها غير موجودة ظانا أن كل الإخوة مثله. ودعا الله عز وجل أن يعينه في العقوبة عليهم فغيرهم وفوجئ بأنهم قريبون منه لكن كانت الذكريات تملأ عليه وهي من حالت دون رؤيتهم من قبل. فأسرع إليهم وطلب منهم قبوله بينهم فرحبوا به فحمد الله تعالى لأنه بهذا قد بدأ في انتشار نفسه من الغرق. لكن الألم لم يفارق قلبه لأنه تذكر أن إخوانا كثيرين منكم لا يزالون غارقين كما كان غارقا من قبل فآخر أن يكسب تجربته لعل هؤلاء الغرقى ينتبهون لمصيرهم قبل فوات الأيام. نهارك يا مغلول نهارك يا مغرور سهو ورحلة وليلك نوم والرجا لك لازم يغر كما يفنى وتشغل بالمنى كما غر بالنجاة في النوم حامل وتستغل فيما كيف تكره ربه كذلك في الدنيا تعيش البهائم تبغي النجاة ولم تسلك مثابتها إن السفينة لا تجري على اليدة يوم القيامة لا مال ولا ولد وضمة القبر تنسي ليلة العرس. فهلموا يا إخواني غيرنا يخرج الدنيا من قلوبنا ونجعلها في أيدينا ولنجدد العهد مع الله والمحاول أن يحاك بالركب فإن من جد وجد وليس من سهر فمن رقب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خاف أجلد ومن أجلد لنا المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. ثم يحسن النصيحة ببعض الأخبار من الصحابة والتابعين والسلف الصالح رحمه الله تعالى. يقول قدم سعد بن أبي وقاص على سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهما يعوده فبكى فقال سعد ما يبكيك يا أبا عبد الله توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن صواب وترد عليه الحوض وتلقى أصحابه فقال ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا قال ليكن بلغة أحدكم من الدنيا كذاك الراكب، كذاك الراكب يعني كالمتاع الذي يتحد الراكب المتاجر. وحول هذه الأساليب قال وإنما حوله أجانة وجثمة ومسحرة. فقال سعه الدين اعهد إلينا، فقال يا سعد اذكر الله عند همك إذا هممت، وعند يديك إذا قسمت، وعند حكمك إذا قسمت. وقال مصرف فأن الحدود ليست منا، وكأن الحديث يعنى بها به غيرنا، يعني حالنا عند سماع الروائع كأن قلوبنا التي في صدورنا ليست جزءا من الدنيا، كأنها كيان آخر مستقل بعيد لا يحس، كأن الحدود ليست منا، وكأن الحديث يعنى به غيرنا. وقال عمرو بن مرة من طلب الآخرة أمر بالدنيا، ومن طلب الدنيا أمر بالآخرة، فأضروا بالثاني بالباقي. وقال سعيد بن حرب من أراد الدنيا فليتهيأ للذل، وقال يعني أن الدنيا تذله، من أراد الدنيا فليتهيأ يستعد للذل. وقال ابنة الربيع بن قتيل يا أبتاه مالي أرى الناس ينامون ولا أنام، قال إن جهنم لا تدعني أنام. وكان المنصور بن المعتمر يصلي في سقف بيته، فلما مات قال غلام لأمه يا أما الجزع الذي أو الجزع الذي كان في سقف آل فلان ليس أراه، قالت يا بني ليس هذا بجزع هذا منصور قبلان. كان منصور بن المعتمر يصلي في سقف بيته فلما مات قال غلام لأمه، غلام يعني كأنه عبد لأمه، يا أمه أي ابنها يعني يا أمه الجزع الذي كان في سقف آل فلان ليس أراه، تعالوا أن يراه مثل الجزع من شدة إطارات الفلان وسكونه وعدم تحركه ولا من بعيد، فكل الجزع الذي كان على أهل الدار سقط أو غير موجود، يا أمه الجزع الذي كان في سقف آل فلان ليس أراه، قالت يا بني ليس ذاك بجزع ذاك منصور قد مات. طبعا هنا شيء مهم يقدر يستطيع ان يستنبطه من هذا الخبر، يعني ان السلف كان هذا الناس رحمه الله تعالى يعني كانوا يحسسون فعلا نصيحه النبي عليه السلام بحسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. معنى هذا انه نقف هذه السنوات الطويله يصلي ويقف على السقف يصلي واعلان هذا الغلام كانه جدع، كان الغلام يعني سال ولا امه تكلمت عليه، واضح معنى ذلك ان ما كان فيه تدخل في احوال الناس ولا كان فيه يعني التدخل فيما لا يعنيه. قال الغلام يعني سأل ولا أمه تكلمت عليه، ونحن ذلك أن ما كان فيه تدخل في أحوال الناس ولا كان فيه يعني التدخل فيما لا يعنيه، فإن الإحساس فقط أن يسأل عنه لما انقطع وجود هذا الجدع، فأمه حينئذ أجابته لكن ابتداء ما تكلمه. فهذا مما يدل على يعني اجتهاد السلف في عدم الدخول فيما لا يعنيهم، فكي يرى أبناء هذا الجلال يعني يتدخل الإنسان في كل ما لا يعنيه من أحوال إخوانه أو جيرانه، وهذه يعني مما ينافي حسن الإسلام، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال سفيان الثوري إني لأضع يدي على رأسي من الليل إذا سمعت صيحة فأكون قد جاءنا العذاب، من شدة الخوف أن يحل عذاب الله سبحانه وتعالى بهم. يقولون سفيان الثوري وما أدراك ما سفيان الثوري، إمام من أعظم أئمة المسلمين هو أبو النجم رحمه الله، يقول إني لأضع يدي على رأسي من الليل إذا سمعت صيحة، إذا سمع أي صيحة أو صراخ أو أي شيء من هذا فورا يضع يده على رأسه ويقول قد جاءنا العذاب، خوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى. وكان بعض السلف إذا استيقظ في الصباح يتحسس أعضاؤه يخاف أن يكون نسخ، يتحسس فيبحث على أعضاء بدنه يخاف خشية أن يكون قد نسخ هنا. وقال آخر كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن ياسع رحمه الله تعالى من الجنة، وكنت إذا رأيت وجهه حسبت أن وجهه وجه قتلى، يعني وجه امرأة مات ابنها وهي حزينة من شدة الحزن عليه، وهذا من خوفه من الأسرى. إن لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يبني من الأجر، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. فالدنيا تجري بنا بأسرع مما نتخيل، العلم ينهي ولا يرفع الانسان يعني به، فينبغي ان يتحقق الانسان الى هذا. هو في الشخص الذي يكون في الطائره هو ايام الساكن لكن في الحقيقه هو متحرك يقطع مسافات بعيده جدا، فيجب الانسان ان يصل كل ما ياتي القريب، البعيد هو الذي لا ياتي. وهذا يجب الإنسان إذا كان يعني عنده موعد أو ارتباط أو اختبار أو أي شيء بعد فترة معينة لا أسرع ما تمر الأيام أو أي واجب هذا الموعد. كذلك نفس الشيء مع الموت وهو أعظم مصيبة كما قال الشاعر والموت أعظم حادث مما يمر على جبلة. فينبغي الاستعداد والتهيئ لهذا الموعد. فلم لا يستطيع أحد أن ينكر أن من سيلقى يقول الحسنة نضحك ولعل الله اطلع على بعض أعمالنا فقال لا أقبل منكم شيئا. نضحك ونحن لا ندري هل الله سبحانه وتعالى راض عنا أم ساكت علينا. نجلس ويفرح بالأفلام الكوميدية وكلمة الآيات يعني ضحك متواصل ساعتان أو ثلاث ساعات والبرامج الفكرية والمدرس والأفلام والمسرحيات والكورة ونضحك كأن ليس وراءنا موت وكأن ليس وراءنا حساب ولا عذاب. الحسن يقول نضحك ونحن لا ندري لعلنا في وقت هذا الله سبحانه وتعالى قال ما أقبل منكم شيئا لا ما عملتم. أي نعم الله الله وقدره وحلق عليه فلا بد أن يقع فوق ذلك واصبرون منها. ولذلك قال تعالى وإن منكم إلا راجعها كان على ربك حتما مقضيا ثم يجزي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها يثيرا. فكلمة نذر تترك على أنهم كلهم يذكرون ثم يستقر أهل النار ويجزوا المتقين جعل الله وإياكم منهم. لما قال له ذلك قال هل أتاك أنك وارد النار؟ قال نعم يعني إشارة إلى آية. قال هل أتاك أنك قادر عنها عند الضمان أنك تستخرج منها فمتى ولم يرى ذلك بعد ذلك حتى مات. وقال محمد بن واسع رحمه الله تعالى لو كان يوجد ذنوبني ذنوب ما قدرتم أن تذنبوني من مثل ريحي. وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول عجلا لمن يعلم ان الموت مثيل والقبر موهوب كيف تقر بالدنيا عينه وكيف يطيب فيها عيشه. وجاء محمد بن واسع الى مالك بن دينار فقال يا ابا يحيى ان كنت من اهل الجنه فطوبى لك. فقال وانبغي لنا اذا ذكرنا الجنه ان نخزى يعني رسل من اهلها ولسنا نستحقها. فكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول لو استطعت ان لا انام لم انم مخافه ان ينزل العذاب وانا نائم. ولو وجدت اعوانا لفرقتهم ينادون في منار الدنيا كلها يا ايها الناس النار النار. فيقول عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى لو قيل لحماد بن سلمه ان تلتميذ غدا ما قدر ان يزيد في العمل شيئا يعني بلغ في الاجتهاد بتاعه الذي كان حدا لم يزيد فعلاً لا يزيد عليه ما يضع منه نقص أو لحظة واحدة. فإذا قيل له القيامة تقوم غدا لا يستطيع أن يأتي لأكثر منا يأتي لشدة اجتهاد بطاعة الله سبحانه وتعالى. لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. وقال رجل للحكم يا أبا سعيد كيف أصبحت؟ قال بخير كيف حالك؟ فتبسم الحكم وقال تسألني عن حالي ما ظنك بناس ركبوا سفينة حتى توسطوا البحر فانكسرت سفينتهم فتعلق كل انسان منهم بكسرها على اي حال يكون؟ فقال الرجل على حال كبيرة. قال الحسن حالي اشد من حالهم يعني من خشيه ان يعني لا يكون من عذاب الله المتقين الذين ينجون من عذاب النار. فقال الحسن حالي اشد من حال هؤلاء يعني استحضار الخوف من عذاب الله تبارك وتعالى. فبهذا تستوي هذه النصيحه يعني من هذا الاخ المنفضل وهو رساله من غريب وهي الحقيقه هي فعلا موجهه الى كل او الى كثير من ممن يحتاج الى هذه التذكره عسى الله سبحانه وتعالى ان يهيئ لنا جميعا توبه نصوحه قبل ان يفوت الاوان. سؤال في الحقيقه يتكرر كثيرا وان كان اوانه ليس يعني سؤال موسمي يتكرر بغرض اخر لكن وجدنا هذه الفرصه من كل من يتكلم بشطار عليه وهو متعلق بحكم الاعتكاف في المساجد عموما غير المساجد الثلاثه. فانا اطلع عليكم رساله مختصره جدا للشيخ جاسم الفهيد الدوسري اسمها دفع الاعتكاف عن مكان الاعتكاف. يقول بعد المقدمة يقول هذه أوراق اقتضى تسويبها ما أثره بعض أهل العلم في تعليل محل الأسباب، وقد انتصر فيه لقول مغروب مهدي مخالف لمغاهد ومغيظ العلماء، كما استقر عليه العمل على مر الأعصار في مختلف الأنصاف، فقد أرسى عفى الله عنه أنه لا تشفع زكاة في غير المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، وادع الله تكريما وتعظيما. وقلده في سفيان سؤال من الناس فأنكروا وجعلوا دون ما رجوع ويجعلوا دون ما رجوع إلى مذاهب الأئمة الثالثين أو معرفة بحلول الجمهور المخالفين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يقول قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، لقول الله سبحانه وتعالى: كل مساجد الآية ولا تباشرهن فأنتم عاكفون في المساجد. وقال الموفق ابن قدامة في المغني: لا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلين، لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا. والأصل في ظاهر قول الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فخصها ذلك. فلا صح الاعتكاف في غيرها لم يختص تحريم المباشره فيها، فان المباشره محرمه في الاعتكاف مطلقا، ولم ينازع في ذلك الا محمد بن عمر بن لبابه المالكي فاجازه في اي مكان. هذا قول شاذ، يعني هذا الامام يعني كما نقل عنه الحاكم في الفتح قال: ممكن اعتكاف في اي مكان. يقول: ولا عبره بخلافه، فانه محجوز بالاجماع قبله، ولذا لم يقبل القرطبي وهو مالكي مثله بخلافه في تعقيد سلوك الاجماع. وقد اختلف اهل العلم في صفه المسجد المعتكف فيه على اقوال سته، يعني في اتفاق على ان الاعتكاف لا يكون الا في المساجد، في غير المساجد لا يجوز في الرد هم بالعيال. اما الصفه هذا المسجد الذي يعتكف فيه فاختلفوا على اقوال سته. الاول ان الاعتكاف يصح في اي مسجد ولو كان مهجورا لا تقام فيه الجماعه، كان مذهب الامام مالك والشافعي داود، لكن داود يلزم عنده ان يخرج المعتكف لكل صلاه الى المسجد ولا تقام فيه الجماعه، لان يعني مذهبه وجود صلاه الجماعه. فاذا اعتكف في مسجد مهجور لا تقام فيه جماعه فيقول نعم يجوز ان يعتكف فيه وفقا لمالك والشافعي، لكن داود يزيد يقول لكن يجب ان يخرج وقت صلاه الجماعه الى مسجد وخمس جماعة. فاخترق مالك كون المسجد جامعا، إذا كانت الجمعة تتخلل فترة الاعتكاف، إذا كانت صلاة الجمعة تتخلل فترة الاعتكاف فيجب أن يعني يشترط الاعتكاف في المعتكف أن يكون في مسجد وخمس الجمعة. نعم. قال الباقي في فتح الموطأ: وأما المساجد التي لا تصلى فيها الجمعة فإنما يكره الاعتكاف فيها إذا كان يتصل إلى وقت صلاة الجمعة، لأنه يقتضي أحد أمرين من النوعين: أحدهما التخلف عن الجمعة، لو ظل في المعتكف لا يدخل في صلاة الجمعة فهيتخلف عن الجمعة. الثاني الخروج عن الاعتكاف إلى الجمعة، كذلك يمكن اعتكافه في المشهور من مذهب مالك. فلذلك اشترط الإمام مالك أن يعتكف في مسجد تقام في صلاة الجمعة، لأن هذا المسجد إما أنه يضيع صلاة الجمعة وإما أن يخرج من المعتكف. وقد روى ابن الجهم عن مالك الخروج عن الجمعة ولا ينتقد اعتكافه، وبه قال أبو حنيفة: استحب الشافعي في هذه الحال أن يكون اعتكافه في مسجد جامع، ولو اعتكف في غيره لزمه الخروج إليها عنده. إن اعتكف في مسجد غير جامع يعني وجب خمس الجمعة، وجب عليه أن يخرج لصلاة الجمعة من المعتكف. وهل يدخل اعتكافه فيها قولان: كان النهي ومطلان اعتكافه هو المشهور من نصوص الشافعي. المذهب الثاني انه لا يصح الا في مسجد جامع، يعني المذهب الاول ان الاعتكاف يصح في اي مسجد حتى لو كان مهجورا لا تقام فيه الجماعه، لكن الخلاف انه يخرج الى صلاه الجمعه والجماعه. المذهب الثاني انه لا يصح الا في مسجد جامع، وهو قول الزهري والحكم محمد واول قول العطاء وروايه عن مالك، واستدل له بقول السيده عائشه رضي الله عنها: السنه عن المعتكف ان يعود مريضا، إلى أن قالت: ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن ابن إسحاق المدني عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال أبو داود: غير عبد الرحمن لا يقول فيه السنة، جعله من قول عائشة. وهذا الخبر فيه نظر من وجهين أن عبد الرحمن ابن إسحاق الذي هذا صاحب مناكير أي نعم. وقد تكرر بقوله جامع جامع لا اعتكاف إلا في مسجد جامع. الأمر الثاني أن الخبر فيه إدراج من كلام الزهري أن المعلم الدرقطي قال يقال إن قوله وإن السنة المعتكف أن إلى قوله ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع قال هذا من كلام الزهري أدرجه في الحديث فقد وهم. على كل حال هذه ليست يعني من المتعلقه المشكله المعلم منها. القول الثالث انه لا يصح الا في مسجد جماعه في طرف مسجد الجامع ومسجد جماعه ايه الفرق؟ مسجد الجامع الذي تقام فيه صلاه الجمعه واضح؟ مسجد جماعه ممكن مسجد تقام فيه جماعه ولكن الخمس في جماعه لكن لا تقام فيه صلاه الجمعه. فهذا هو المذهب الثالث انه لا يصح الا في مسجد جماعه وهو مذهب ابو حنيفه واحمد واسحاق وابي ثور وهو قول الحسن وعروه وروايه عن الزهري واحتج له بخبر عائشه المتقدم فقد علمت ما فيه من الادراج وبحديث حذيفه مرفوعا كل مسجد له امام ومؤذن فلا تكاف فيه تصلح وهذا ضعيف. يقول ابن حزم هذه الدوئه لا يشتغل بها بفهم جويدر احد الرواه قالت الضحاك ضعيف ولم يجد خيرا هذا ايضا ضعيف. لكن مع ذلك هذا القول وهو ان الاعتكاف لا يصح الا في مسجد جماعه هذا اعدم الاقوال واقوامها بالذات عند من وراء وجود جماعه وانفراد جماعه ما فرضه عين. ف يعني بالنسبه لهذا من الارض في السماء ان الجماعه فرض عين مش فرض كفايه كم انفراد الجماعه اي نعم. يقول ابن قدامه وانما اذكرت ذلك يعني كون المسجد مسجد الجماعه لأن الجماعة واجبة واعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين إما ترك الجماعة الواجبة وإما خروجه إليها فيتكرر ذلك كثيرا مع إمكان التحرز منه وذلك مناف للاعتكاف إذ هو لزوم المعتكف والإقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى فيه حتى لو هو مسجد جماعة يعني مسجد جماعة لكن لا تقام فيه الجمعة يخرج وقت الجمعة إلى المسجد الحرام وهذا لو أكل فترات لأنه مرة واحدة كده هو مثل صلاة الجماعة تتكرر خمس مرات. القول الرابع أنه لا يصح إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي هذا آخر قول العطاء فقد روى عبد الرزاق عنه أنه قال لا جوار أي كتاب لا جوار إلا في مسجد الجامع ثم قال لا جوار إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة هذا مذهب عطاء او اخر قولين له ان لا يصح الا في المسجد الحرام ومسجد النبوي. اما المذهب الخامس فهو انه لا يصح الا في المسجد النبوي فقط وهو قول سعيد بن المسيب فاخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتاده يقول احكمه عن ابن المسيب قال لا اعتكاف الا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال النووي لا اظن ان هذا صح عنه هذا لم يصح عنه ابن المسيب لكن روى ابن ابي شيبة عنه انه قال لا اعتكاف الا في مسجد النبي وليس في مسجد النبي هو قال مسجد النبي هذا العهد ينطبق الى مسجد المدينه لكن هناك من رواها بوضع لا اعتكاف الا في مسجد النبي يعني بالتنكير فيشمل المساجد الثلاثه. المذهب الثالث وهو المقصود بالكلام في هذا الموضوع انه لا يصح الا في المساجد الثلاثه اللي هو المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى وهو قول حذيفه وقد تفرد حذيفه به قال الطحاوي في مثل الاثار حدثنا محمد بن سنان ابن سنان قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينه عن جامع ابن ابي راشد عن ابي وائل القلم قال حذيفه لعبد الله وعن ابن مسعود الناس عطوف بين ذلك ودار ابي موسى لا يتغير وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس. قال عبد الله لعلك نسيت وحضرون او اخطات واصابوا رد عبد الله بن سعود على حذيفه وقال لعلك نسيت وحضرون او اخطات واصابوا. هنا في هذا الحديث الطحاوي يروي عن شيخه محمد ابن سنان الشرازي الشيخ الصحابي هذا يقول الظهرية في الميزان صاحب المناكير. هذه أول علة. قال حدثنا هشام بن عمار قال وهشام في حفظه بعض فلما كبر تغير فصار يلقن ويتلقن فالسند ضعيف. وخرج البيهقي عن شافعي محمد بن حسين العلوي عن محمد بن حمدوي بن كهل الغازي عن محمود بن ادم المروزي عن ابن عينة به. واخرجه الظهري في سير النبلاء في تغيرة ابن حمدوي من طريق اخر عن العلويه قال صحيح غريب عالي. فالجواب عن هذا الخبر خبر كيف من وجوه. الاول انه اختلف في رفعه ووقفه واقتراب وقفه. يعني بعضهم رفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام وبعضهم رفعه على خليفه. يقول واقتراب وقفه فقد رواه ثلاثه من الحفاظ عن ابن عينة به موقوفا من كلام خليفه. وهم عبد الرزاق الصنعاني وعن تاريخ الطبراني في جرير وسعيد بن عبد الرحمن بن حسان المخزومي وهو ثقه ومحمد بن ابي عمر العدلي صاحب المسند وهو صدوق. إذا تكون رواية ابن آدم اللي هو فيها رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذه رواية ثلاثة من الخطاب الثقات يعني تقف عند خليفة وقف على خليفة ولم يرفعها إلى النبي عليه الصلاة. نعم. فإذا ما يخالف ذلك يكون كذبا. نعم. يقول وإما يؤيد الوقت ما أخرجه عبد الرزاق وغيره عن ابراهيم النخعي قال جاء خليفه فذكر الحديث موقوفا دون ان يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. اما هذا من ناحيه الحديث يعني من ناحيه التضعيف اما من جهه النظر فان ابن مسعود لم يقتل روايه حذيفه. لما حذيفه كان له هذا الخبر ردها ابن مسعود ولو ثبت رفع الحديث لما تذاكر على ذلك. يعني ابن مسعود لا يمكن ابدا انه اذا كان ثبت عنده يعني الحديث ان يرد يعني قائلا لعلك نسيت حقه او اخطات واصابه. فلا يمكن ان ابن مسعود يقول هذا اذا كان الحديث ثابتا عنده ومعروفا عنده. فان ابن مسعود كان من ائمه الصحابه وفقهائهم وقد افتى بخلاف ذلك فقد صح عنه عن شداد بن الازمع وقال اعتكف رجل في المسجد في خيمه له فحفظه الناس رموه بالحفاه. قال فارسله الرجل الى ابن مسعود فجاء عبد الله وطلب الناس وحسن ذلك اقره على انه يعني اعتكف في المسجد ولم يكن يعني كما في ظاهر الروايه ان اعتكف في احد المساجد لم يبين اي مسجد. فعلم بذلك ان حويطه انما قال ذلك اجتهادا منه ولم يكن ابن مسعود ملزما باجتهاد حويطه رضي الله تعالى عنه. كذلك قول ابن مسعود لحويطه لعلك نسيت فحقنه او اخطات واصابه هذا تصريح منه بخطأ حذيفة والإسلام في رواية الحديث وأن عمل الآخرين أكثر عمل وعمل الصحابة بخلاف ذلك أكثر. فلعل حذيفة اشتبه عليه الحديث لا تقدر بحال إلا إلى ثلاثة مسائل اشتبه عليه ذلك فإنه قريب منه في اللفظ. لكن أن الخطابي قد ذكر في معالم السنن أن بعض أهل العلم استنبط من حديث النهي عن شد الرحال أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسائل الثلاثة. بعض العلماء الذين يدعون يستدلون بهذا الحديث لا شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد هذا المسجد الحرام والمسجد الأقصى. وطبعا هذا يعني لا يصح لماذا لأن يعني هذا النهي عن شد الرحال أو الإخبار بمضاعفة أجر الصلوات في الحرمين لا يوجب تخصيص الاعتكاف بهذه المساجد وإنما المقصود من الحديث فقط بيان فضلها وشرفها وعلو مقامها وأنها مختصة بشد الرحال. لكن هل هذا له علاقة بالاعتكاف؟ لم يبين علاقته بالاعتكاف. ولذلك يقول الشيطان في هذه الأوتار قال عبد الله يعني ربا على حديثة فلعلهم أصابوا وأخطأوا. فهذا يدل على أنه لم يستدل على ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك أن حديثة ما رفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني كان عبد الله صلى الله عليه وسلم لعلهم أصابوا وأخطأت إذا هو مراجعه ولو كان حديثا مرفوعا لما راجعه. ويدل على أن عبد الله يخالفه ويجرد الاعتكاف في كل مسجد ولو كان تم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما خالفه حذيفة. أيضا في متن الحديث اختلافا وشكا فقد جاء يعني عن ابن عيينة وعن جامع عن شقيق قال حذيفة عبد الله بن مسعود لقد قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو قال مسجد الجماعة. هذا اختلاف في إيه اختلاف الرواية نفسها. ورواه الطبراني بسند صحيح كما قال الحافظ في الدراية عن النسائي وفيه قال حذيفة أن أنا فقد علمت انه لا خطاب الا في مسجد جماعة. الا في مسجد جماعة. وعلم الانتمي والحافظ بن الفطاح. فهذا الاختلاف مما يوهم الاستدلال بالحديث لانه جمع حسنين مختلفين في مسألة واحدة. فمرة كنت يعني لا خطاب الا يعني في المسجد ثلاثة. ومرة اخرى جاءت الرواية لا خطاب الا في مسجد جماعة. فيرد روايتان بهذين اللفظين في مسألة واحدة. فهذا هم واحد اختلاف الاستدلال بهذه الرواية. قل ابن حزم رحمه الله تعالى قلنا هذا شك من حديثه او هو من دونه ولا يبقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك. ما دام حديثه شك سواء هو فعلا شك بالروايتين او لم تثبت احداهما وهي الاخيره هذه. وابن مسعود ما اثبت رفعه الى الرسول عليه السلام فهذا يكون اولا الشك في نسبته الى النبي عليه السلام. فالناس يقول ابن حزم هذا شك من حديثه او من دونه ولا يبقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك. ولو انه عليه السلام قال لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه لحفظه الله تعالى علينا ولم يدخل فيه ذلك. فصح يقينا انه عليه السلام لم يكنه قط. ولهذا ايضا قال الشيطاني في الليل فايضا الشك الواقع في الحديث مما يضع في الاحتجاج باحد شقيه. هناك قول رابع في الحديث قالوا ان الحديث منسوخ. ان الحديث منسوخ يعني اول جواب عن الحديث عن حديث ويبقى انه اختلف في وقعه فوقته والصواب الله تعالى انه والله تعالى اعلم انه منسوخ على هذا. فهذا هو الجواب الاول. اما الجواب الثاني عن الحديث قول ابن الطريق فهو قول يقول لعلك نسيته وحفظه او اخطات ايه فاصابه. الجواب الثالث ان في متن الحديث اختلافا وكفتم كما بينا مره قال مسجد جامع ومره قال مسجد ثلاث. الرابع انه منسوخ. يقول صحيح مسلم الاثار فتاملنا هذا الحديث فوجدنا فيه اخبار حذيفه بن مسعود انه قد علم ما ذكره له النبي عليه الصلاه والسلام. وترك ابن مسعود انكار ذلك وجوابه اياه بما اجابه في ذلك من قوله حفظوا واصابوا. فلعلهم حفظوا قال او قد نسخ ما قد ذكرته انت ذكرته من ذلك. فمن خالفه من الصحابه حفظوا ان هذا نسخ حفظوا ونسيت واصابوا فيما قد فعلوه وانت ابطأ. وكان ظاهر القران على ذلك مظاهر القران قوله تعالى فلا تبصرهن وانتم عاكفون في المساجد. فعم المساجد كلها لذلك فكان المسلمون عليه فيما طيب بالجميع. ما زال المسلمون في كل الاعصاب يعني يقفون في مساجدهم. الجواب الخامس ان الحديث ان صح محمول على بيان الافضليه. ان صح الحديث فلا بد ان يؤول. فلو قلنا لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه فلقلنا اعتكافا كاملا يعني اكمل الاعتكاف هو ما كان في المساجد الثلاثه. هذا اكمل الاحوال بلا شك واكملها على اطلاق المسجد الحرام ولي المسجد النبوي ولي مسجد الاقصى. يقول ان الحديث ان صح محمول على بيان الافضليه. قال الشيطاني في البدائع فافضل الاعتكاف ان يكون في المسجد الحرام ثم مسجد المدينه ثم في المسجد الاقصى ثم في المساجد العظام التي كثر اهلها. الثالث او الجواب الثالث انه لو ثبت رفع الحديث لو ثبت انه مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام لما اجمعت الامه على ترك العمل به. فلم ينقل عن احد من الائمه المتقدمين منهم والمتاخرين انه اخذ بظاهر هذا الحديث سوى راويه حذيفه رضي الله عنه. فان كان قد اخذ به سعيد بن المسيب وعطاء فالجواب ان النقل عن سعيد قد اختلف كما تقدم. ان الوضع عن سعيد كان مختلفا فذلك عطاء لم يقل بهذا انما عطاء قال ايه استثنى ايه استثنى المسجد الاقصى. عطاء قال لا اعتكاف الا في المسجد النبوي او مسجد الحرام. اما المسجد الاقصى فهو لا يقل بهذا القول. ولو كان قد اخذ بالحديث حديث طويل فلما استثناه منه لانه مذكور فيه. فعلم ان فتواه انما هي اجتهاد منه. فقد روى عبد الرزاق عن ابن لؤي قال قلت لعطاء فمسجد الياء هو مسجد الاقصى. قال لا يجاور الا في مسجد مكه ومسجد المدينه. فعلم تفرد حذيفه بذلك. فان حذيفه وجماعه من رضي الله عنه تفرد بالقول بانه لا اعتكاف الا في المسجد الثلاث. يقول ولعله قد تحرر لك من عرض الاقوال وتمت فيها ان القول الحقيقه بالقبول لان الاعتكاف لا يصح الا في مسجد جماعه. وان كان الاعتكاف في خلال صلاه الجمعه فالاولى ان يكون في مسجد جامع خروجا من خلاف الإمامين مالك والشافعي رحمهما الله تعالى. حفظه هو زيادة ذكر الشيخ سلمان العمر حفظه الله أيضا في هذا الموضوع. فهو ذكر قال إن الحديث على القول بصحته مؤول، يعني هذا الحديث حديث صحيح إذا قلنا بصحته فإنه تأويله. لماذا تأويله؟ أن الله كتاب كاملا ثم فيه ثم تجد الثلاث آية المسجد النبوي. لكنه يجيب هنا جوابا آخر يقول قد يكون المراد المراد لهذا الحديث بالذات لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه من النظر ان يعتكف في المسجد يحتاج الى سفر للوصول اليه. يعني لو شخص نظر ان شخص نظر ان يعتكف في المسجد لابد سيصل الى بد ان يسافر، فانه لا يسافر الا ان يكون نظر الاعتكاف في خير من المساجد الثلاثه. فلو نظر احد ان يعتكف مثلا في مسجد جوافا وهو اول مسجد تبيت فيه الجمعه خارج المدينه المنوره ولا يزال معروفا في الاحساء اليوم، لو نظر ان يعتكف فيه فانه لا يجوز ان يصب الرحله ويسافر عليه ليعتكف فيه، ولكن يعود ذلك ان يعتكف في احد مساجد بلده او اذا كان لابد من سفر فيسافر الى احد المساجد الثلاثه ويعتكف فيه. يعني اذا نظر ان يعتكف في مسجد يسافر اليه فلا يلزمه ذلك ولا يصب الرحال الى غير المساجد الثلاثة، فإما أن يعتكف في مسجد في بلده أو يعتكف إلى أن يعتكف في أحد المساجد الثلاثة لأنه لا تصب الرحال إلا إلى أحد المساجد الثلاثة. يقول وإذا نظر المرء أن يعتكف في المسجد الحرام فوجب عليه الوفاء بنذره فيعتكف في المسجد الحرام، يجب إلا أن يعتكف في المسجد الحرام. ولكن لو نظر مثلا أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز له أن يعتكف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي. ولو نظر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في المسجد الأقصى أو المسجد الحرام أو المسجد النبوي، لأنه أفضل من المسجد الأقصى. يقول الخلاصة أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة لا اعتكاف ينذر ويسافر إليه، لأن الاعتكاف يصح في كل مسجد، وقد أجمع الأئمة خاصة الأئمة الأربعة على صحة الاعتكاف في كل مسجد جامع، ولم يقل بعدم صحة الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أحد من الأئمة المعروفين المتبوعين، لا الأربعة ولا العشرة ولا غيرهم، وإنما نقل هذا عن حديثة رضي الله تعالى عنه وواحد أو اثنين من الثلاثة. هذا فيما يتعلق بجواب هذا السؤال، كان أولاً لم يأتي بعد، لكن يكثر الكلام فيه جدا في رمضان، ويعني مع احترامنا من العلامة الجليل الذي ذهب إلى هذا المنهج، لكن أنا يعني ينبغي أن نحافظ عمودا في طلبنا والعلم والبحث في المسائل، نحافظ على الإصرار بقاتلة علماء المسلمين، لا نكذب، لا نلعب بصغراء المسائل حتى لو اجتهد من اجتهد من العلماء الكبراء العلماء الأجلاء، لكن لا نكذب عن القاتلة العامة من قاتلة علماء المسلمين من القدر الأول والأول من هذا، فينبغي أن نسلم المسائل الصغرى أو الغريبة أي الأقوام المهجورة. هذا هو الله تعالى أعلم الجواب عن هذا الحديث الذي يكتب الآن عنه. فنستقبل هذا الكتاب، أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.